رسالة من ديديا أيضا هذه رسالة فيها عدة أسئلة. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، أتيت أنا ببعض أسئلة واستفسارات من هناك عندنا في عدن بشكل خاص، وهناك استفسارات عديدة وأنا إن شاء الله سأختصر بعضها. أختر الأهم فالأهم إن شاء الله. تقول فضيلة الشيخ، وصلتنا كما تعلم كتب السقاط، في بعض هذه الكتب أن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كان يعتقد بقدم العالم، هل هذا ثابت عن ابن تيمية؟ ولا حكم من اعتقد هذا المعتقد؟ ولا حكم من يقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقع في هذا الأمر الخطير؟ لا افتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن المتبادر من الذهن من كلمة القول بقدم العالم أن العالم أزلي الخالق عند المسلمين، وحاشا لأقل المسلمين علما وإيمانا أن يقول بقدم شيء من المخلوقات، إنما الله هو الأزلي الأول والظاهر والباطن وهو خالق كل شيء. من باب أولى أن لا يقول بذلك عالم مسلم، ومن باب أولى وأولى وأولى إلى ما لا نهاية أن يقول بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول بقدم العالم هو قول الفلاسفة الدهريين الذين لا يؤمنون بالإله الرب الخالق. وابن تيمية رحمه الله له يعني مجاهدات كبيرة جدا جدا دون كثير من علماء المسلمين في الرد على الفلاسفة والدهريين القائلين بقدم العالم. الذي ينسب إلى ابن تيمية القول بقدم العالم هو أحد رجلين، إما كذاب أفتاك وعدو الإسلام والمسلمين، وهذا لا كلام لنا معه إطلاقا، وإما أن يقرأ كلاما ابن تيمية يفهم منه بسبب جهله أولا، وبسبب الحقد والبغض الذي هو حنين في قلبه ضد شيخ الإسلام ابن تيمية، يتوهم من بعض كلماته أنه يقول بقدم العالم. ابن تيمية أكبر كما أشرنا من أن يقع في مثل هذه الكفرية. أظن في شيء جاء في سؤالك أيضا أجيب عنه. لا حكم من اعتقد هذا المعتقد. سمح الجواب، قلت هذا كلام الداريين والفلاسفة الذين رد عليهم ابن تيمية في كتبه. في شيء آخر في نفس السؤال؟ نعم. نحضره. سؤال آخر، فضيلة الشيخ، هناك من يزعم أن التأويل والتفويض كان من منهج السلف الصالح العقيدة، هل هذا الأمر صحيح؟ وهل ثبت عن أحد من السلف التأويل أو التفويض؟ لا حكم من الأول أو يقوي. يبدو لي أن هناك كثير من الشباب فعلا متأثر بكتب هذا الثقاف الذي سماه بعضهم بحق للثقاف، لأن هذه الشبهات التي تثار في هذا الزمان هو أصلها هذا الثقاف الذي يعيش في هذا البلد. أيضا علماء السلف القاعدة عندهم هو عدم التأويل وعدم التفويض، إنما هو تفسير الآيات والأحاديث تفسيرا يدل عليه علمهم باللغة العربية وآدابها. هم يفسرون مثلا نزول النزول

ونصوص كثيرة والكثيرة جدا يدعى المسلم مجموعة من كتاب الحافظ الذهبي المعروف بالعلوم علي الغفار، وكنت أنا اختصرته وحذفت منه بعض الروايات والآثار الواهية الضعيفة. تجد هناك عشرات الصحابة والتابعين وأتباعهم والحفاظ من الأئمة كلهم لا يؤولون ويردون على المؤولة. لذلك هذا تضليل هذا السخاف هذا لسبيل المؤمنين أن يضلوا هؤلاء الناس الذين لا علم بما يجدد به هذا الإنسان الذي ابتلي من حوله اليوم وما وصلت رسائله إليهم بأضاليله الكثيرة المبثوثة في رسائله. لأني قرأت أنا كتاب المدعي الثقاف، قرأت في المقدمة أنه يقول أن الإمام الذهبي رحمه الله قد ألف كتابه العلو وأرد عشرينات من عمره. أخي بارك الله فيك، أنا قلت لك في السيارة لا تقم وزنا بهذا الرجل، هذا رجل دجال، هذا رجل دجال. إذا كان ألف هذا الكتاب في أول أمره وهل مات عنه وهل راض عنه أم منكر له، هذا كله يعني تركيب كلام من توهيم على العوام. لا تقيم بمثل هذا وزن يا أخي، هذا رجل كذاب. هناك كتاب طبع حديثا ودفع شبه التشبيه، هل يصح نسبته إلى ابن الجوزي؟ مع الأسف النسبة إلى ابن الجوزي صحيحة، وابن الجوزي من بين الحنابلة جماهير الحنابلة في الصفات أشعري، ثم جاء هذا السخاف هذا فطبع هذا الكتاب على كيفه مثل ما يقول عنه بالشام، وعلق عليه تعليقات زاد في الدين بلة وفي التنبور نغمة. وكلما جاء ابن الجوزي بنقل عن بعض الحنابلة المتأخرين وضعه